السرية الخيل تبلغ 400، إذا أرسل سرية قدر 400 رجل، خيل قدر 400 يسمى سرية، والجيش ما كان أكثر من ذلك، إذا كان أكثر من 400 يسمى جيش. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، يعني لزوم تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، تلزم طاعة الله خوفا من عقاب الله. قلت، قال الشارح رحمه الله، قلت: وذلك تقوى الله بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. تقوى الله اتباع الأوامر، أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه، وصى الأمير بمن معه من المسلمين خيرا، أن يعاملهم معاملة حسنة، من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم، تواضع، وترك التعاظم عليهم، لا يتعاظم عليهم بل يتواضع لهم ويحسن إليهم. قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، هذا أي اشرعوا، ابدأوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فالله تعالى هو المعين وهو الناصر تبارك وتعالى. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة، بسم الله مستعينين بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى، فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه، وهو المعين والناصر عز وجل. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد قص منه الدليل من له عهد، يخرج من له عهد فلا يقاتل، والرهبان العباد المشتغلين بالعباد، وإن كانوا كفار لكن يتركون، والنسوان النساء لا يقاتلون إلا إذا قاتلنا، النساء نساء الكفار لا يقاتلن إلا إن قاتلنا، لأن الكفار اليوم يعلم النساء، فالنساء يقاتلن، فإذا كان النساء من الكفار يقاتلن يقتلن، وأما إذا كنا منعزلات فالنساء لا يقاتل. ومن لم يبلغ الحلم، الأطفال الذين ما بلغوا لا يقاتلون إلا إذا صفوا للقتال، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا لم يبلغ. وإنما نهى عن قتل الرهبان العباد والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال الرهبان إذا قاتلوا أو تدبير يعني خططوا فعندئذ يقتلون. قلت وكذلك الذراري والأولاد، النساء والأولاد لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا، وهذا من محاسن الإسلام، النساء نساء الكفار لا يقاتلن وأولاد الكفار لا يقتلون إلا إذا صفوا في القتال. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة أموال الكفار لجميع المجاهدين، فلا يجوز أن يأخذ منه شيء قبل القسمة. والغدر نقض العهد، فلا يجوز نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، هذا لا يجوز، المراد قتل الكافر، وأما تلعب فيه هذا ممنوع. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة حرام لأنه مشترك، والغدر نقض العهد هذا أيضا حرام. وفي كراهية المثلة، لأن التمثيل هذا لا فائدة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بالشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه أي ضبطنا عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، أي واحدة من الثلاث أجابوك فاقبل منهم على إسقاط حرف الجر وما زائدة، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن الخصال الثلاث أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فالمعنى واحد، جئتك إلى كذا أو جئتك في كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر إما في وإما بالباء، والمعنى واحد. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان، هذا من جهة النحو ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض، نزع حرف الجر. المقصود إلى أي واحدة من الخصال الثلاث أجابوك اقبل منهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها لأن هذا أول الخصال، أول خصلة الدعوة إلى الإسلام، فالصواب بترك ثم لأن هذا هو الأول من الخصال. فما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، يعني بدون ذكر ثم، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال، الخصلة الأولى الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو المطلوب، المطلوب من الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام، فأول شيء يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا هذا هو المطلوب. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، يعني إذا أسلموا نأمرهم بالهجرة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، هذا في أول الأمر، كل من أسلم يؤمر بالهجرة إلى المدينة، هذا في أول الإسلام. فلما فتح الله مكة وأصبحت مكة دار إسلام، لم يؤمر من أسلم من أهل مكة أن يهاجر، لأن مكة أصبحت بلاد المسلمين. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. قال: وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يقدر على إظهار دينه، عليه أن يهاجر. قوله: فإن أبوا أسلموا ولكن أبوا أن يهاجروا، فإن أبوا أن يتحولوا أن يهاجروا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. خمس الغنيمة والفيء أموال الكفار التي تؤخذ بدون قتال، لا يكون لغير المهاجرين في ذلك نصيب. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب أهل البادية من المسلمين، فلم يرى لهم من الفيء شيء إذا لم يهاجروا، وإنما لهم للأعراب الصدقة المأخوذة من أغنيائهم، أغنياؤهم تؤخذ منهم الزكاة وتدفع إلى فقرائهم، وإنما لهم للأعراب الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، عند الشافعي رحمه الله. ومصرف كل مال في أهله، خمس الغنيمة والفيء لأهل الجهاد وأجناد المسلمين، وأموال الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، يعني خمس الغنيمة والفيء وأموال الزكاة، وجوز صرفهما للضعيف الفقير. الخصلة الثانية قوله: فإنهم أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك رحمه الله وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان يهودي ونصراني أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسه. وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وتؤخذ من المجوس، والجزية تؤخذ من المجوس أيضا. من اليهود والنصارى والمجوس. قلت، قال الشارح رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، يعني من المجوس. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. وقال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب. والحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ. فالمجوس تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى. إذا لم يسلموا تؤخذ منهم الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، كم قدر الجزية؟ فقال مالك رحمه الله: 4 دنانير على أهل الذهب. من كان منهم من أهل الذهب يؤخذ منه كل سنة 4 دنانير، و40 درهما على أهل الورق، أهل الفضة. من كان منهم من أهل الفضة يؤخذ منه 40 درهما كل سنة. وهل ينقص منها الضعيف الفقير أو لا؟ قولان. قال الشافعي رحمه الله: فيه دينار على الغني والفقير، الجزية دينار على كل واحد غني أو فقير سنويا. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: على الغني 48 درهما، الغني منهم يؤخذ منه سنويا 48 درهما. والوسط الذي حاله متوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما. كل واحد من أهل الكتاب والمجوس إن كان غني يدفع 48 درهم سنويا، ومتوسط الحال يسلم 24 درهم سنويا، والفقير 12 درهما سنويا. هذا مقدار الجزية، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله: نظم. وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية فاصددي، فإنهم سلموا الجزية كف عنهم. اصدد أي كف. على الأدون 12 درهما افرضا، يعني على الفقير 12 درهما افرض، و24 زد لأوسطهم حالا، متوسط 24 درهم سنويا. ومن كان موسرا غنيا 48 لتنقدي، أي يدفع نقدا 48 درهم، هذا الغني منه. وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، تسقط الجزية عن الصبيان والنساء. وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد، الشيخ الفاني كبير السن، فالأعمى والمقعد لا تؤخذ منهم الجزية. وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم، كذلك الفقير والمجنون أو عبد مملوك مسلم لا تؤخذ الجزية منه. ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، ومن وجبت عليه الجزية فيسلم تسقط عنه الجزية إذا أسلم. وعند مالك رحمه الله وكافة العلماء رحمهم الله الجزية على الرجال، خرج النساء، الأحرار خرج العبيد، البالغين خرج الصغير، العقلاء خرج المجنون. فالجزية تؤخذ على الرجال دون النساء، الأحرار دون العبيد، البالغين دون الصغير، العقلاء دون المجانين. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، من كان بعيدا لا تؤخذ منه، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وأما أهل الشرك يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، الكفار تحصنوا في بنايات منيعة، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا اجعل لنا عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام نخرج من الحصن، قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أي اعطهم عهد منك ومن أصحابك. ثم بين السبب: فإنكم إن تخفروا تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا تنقضوا عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا خرجوا من الحصن ما تدري ماذا يحصل. فلا تجعل لهم عهد الله وعهد الرسول، فنقض عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك، فإنكم لا تدرون ماذا يحدث إذا خرجوا من الحصن. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك. ثم بين السبب: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأن الوقت وقت حرج، ما تدري هل تعرف حكم الله في ذلك الوقت أو لا تعرف. فلهذا قال الشارح: الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول أصول الفقه أن المصيب عليكم السلام أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه الله وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه وهو المصيب، ومن لم يوافقه وهو المخطئ. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، إذا تحصنوا في بناء منيع فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخفر معنى تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أجرت، أخفر بمعنى نقض، وخفر بمعنى أجار أي أعطاه الأمان،